محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحل ما إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سؤال سهلا. الدرس قد انتهى بنا بسبب إلى سورة التحقيق إلى قول الحق جل وعلا: واضرب لهم مثل الرجلين. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأهلهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. الآيات، هذه الآيات تتحدث عن مثال من الأمثلة. ربنا سبحانه وتعالى يضرب دائما في القرآن لكي يجرب الأفهام للناس. واضرب، الضرب بمعنى الجعل، أي اجعل للكفار مع المؤمنين مثلا. ده مؤمن وده كافر. يلا كان داير تعرف مثالهم، اجعلهم شنو؟ رجلين. كلمة رجلين بدل من كلمة مثلا. وهو يعني بعده وما تفسير للمثل؟ وهو بعده ولا ما بعده؟ هناك النص بتاعهم دي وما بعده، بس وهو ما بعده المين ثابت هنا في النسخة بتاعتنا دي. يعني كلمة مثلا رجلين جعلنا لأهدهما، الجملة دي جاءت تفسير لكلمة المثل، بقصد كده. طيب المثل شنو؟ قال مثل المؤمن والكافر إلا مثل رجلين جعلنا لأهدهما. واحد من الرجلين اللي هو الكافر بقى عنده جنتين، اثنين بساتين، جنتين تمام، كل واحدة منهم إليها المنتهى في الحصول، من أعناب وحففناهما بنخل، يعني الشجر بتاع العنب والأطراف عاملين النخيل، لأن النخيل أطول من العنب، لمن يكون الطويل بورا والقصير بجوه يبقى شنو؟ النظر يبقى ثاني شديد كده. يعني إذا زي أنك تحس الآن لو زرعت لك حاجة زي الطماطم اللي بتكون ساقة مثلا بسيط وتعمل في أطرافها العدس بتبقى شنو؟ تبدأ لون حاجة سمع. فكذلك أن الشجرة بتاعت العنب دون الشجرة بتاعت النخيل في الطول. بعد ما الله قال الرجل الكافر ده معناه عنده اثنين جناين والجنينة مليانة بتاعت العنب، وحففناهما بنخل، حفوها بمعنى أحاطوها ونسجوا في أطرافها شنو؟ شجرة بتاعت النخيل. طيب شجرة النخيل في شنو؟ وجعلنا بينهما زرعا. شوف تحت ذاته بين النخيل والحاجات دي ربنا جعل فوق شنو؟ الزرع الصغار صغار، لأن الوطة كلها بتكون شنو؟ مخضرة كده، تدي منظر للنهاية. يا تزرع شيء يقطاد به حاجة بيأكلوها للغود. الجنتين بتاعت الكافر، كلتا الجنتين، شايف كلتا مفرد يدل على التثنية مبتدأ، يعني ده بيسموه شنو يا أخوانا؟ ده المثنى الما عنده مفرد. المثنى اللي ما عنده مفرد اسمه ملحق بالمثنى، عشان كده قال كلمة كلتا الجنتين، قال كلتا مفرد يدل على ماذا؟ يدل على التثنية، لكن هو شنو؟ ما تثنية حقيقة، لأن التثنية الحقيقية معناتها قابلة للتفريق. كان قلت الزيداني تقدر تفرزهم زيد وزيد، بكراني تقدر تفرزهم أبوهم، كلتا ما تقدر تقول كل وكل ما عنده مفرد. آتت ده خبره، كلتا مبتدا وآتت خبره. الجنتين البستانين، الجنتين الجنتين بتاعت الكابر دي، كل واحدة جابت مصورة زي ما داري منها. آتت أكلها بمعنى ثمرها. إذا كان مثلا في السنة أنت بتشيل منها كمية معينة، جابت الكمية بتاعتها زي ما هي، ولم تظلم تنقص منه شيئا. الشيء اللي عادة أنت بتقطعه من الجنتين دي اصلا ما نقص منه حاجه، بل كده كما زاد ما نقص. ايوه، ولم تظلم منه شيئا وفجرنا اي شققنا خلالهما. يجري بينهما شنو وكنحرة عشان تعرف أن الجنينتين دي الأخوان في منتهى البصل. هنا في عنب وفي نخيل، وبعدين العنب والنخيل في شنو زري، وبعد ده كمان شنو الجداول بتاعت الموية جارية. يبقى دي جنينة يا أخوانا إليها المنتهى، ده محل السياحة ذاته. يلا بينما هم كذلك وكان له من الجنتين ثمر بفتح الساء وضم الميم صمر، شايف يعني، وبضمهما صمر وبضم الأول وسكون الثاني صمر، وهو جمع ثمرة، كشجرة وشجر ده في الوزن، وخشبة وخشب ده في الوزن، وبدنة وبدن ده في الوزن كده خلاص. بينما الرجل الكافر ذا عنده الجنينتين بالأوصاف بتاعت المذكورة، فقال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره يفاخره، شايف الكافر مع المؤمن بيتناقشوا الحوار. ما معنى الحوار؟ أصلنا يقول في حوار، كلمة الحوار معناها شنو؟ أنا أرجع إليك أنت ترجع إلي. كلمة حوار من حارة يحور بمعنى رجع، إنه ظن أن لن، بس يحور معنى رجع. الحوار أنا أقول لك لا الحاصل كده كده كده، لا ما كده كده كده كده كده، أنا رجعت لك أنت ورا كده كده ترجع لي، دي هو كلمة الحوار بس كده. يتحاوروا معناها شنو؟ يتكلموا. وهو يهاوره يفاخره، الكافر قال للمؤمن شنو؟ أنا أكثر منك مالا وعز نفرة، أشيرة مالي أكثر من مالك، ونفري أعز من نفرك، مالي كثير وأنت ما عندك مال، ونفري أهلي اللي أنا بنتصب لهم عشيرتي أخير من عشيرتك، ها خلاص هو متفوق من أي جهة. ودخل جنته بصاحبه، شوف الآية ما قالت جنتين، قالت جنته يطوف به، يقول وراح يعيشوا فيها ويريه أثمارها، يقول شوف شوف شوف الشجر ده، ها. ولم يقل جنتيه، قال إرادة للروضة، وقيل اتفاقا بالواحد، يعني كان قلنا الروضة بمعنى شنو؟ الاثنين كلهم يسمى شنو؟ روضة. قال أو اتفاقا بالواحد، كان ذكرنا واحد معناه بالضرورة، معناه شنو؟ الثاني برضه طابع عليه في الحكم. طيب الكافر خش مع المسلم في جنينته يوريه كده، شوف النخيل ده عندك زيه، شوف العنب ده عندك زيه، شوف الزرع بيناتهم ده عندك زيه، شوف عندك جزال بتاعت مويه زي جاري زي دي، يا فاخر وزي ده. لكن في نفس الوقت الكافر اللي بيقول للمسلم ده ربنا قال وهو ظالم لنفسه، ان الشرك شنو؟ لظلم له ظالم لنفسه. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الظلم والاشراك، شايف اولئك لهم الامن وهم مهتدون. الله قال الكافر ده بيوري المسلم يفاخر، لكن في نفس الوقت انه الكافر ده شنو يا اخوانا؟ ما كافر لانه ظالم لنفسه بالكفر. قال الكافر قال شنو؟ ما اظن ان تبيدة تنعدم هذه ابدا، جنينه ذي تبقى ما في، لا لا لا لا تقعد للابد، ده شغل ما يتبدل ما يتغير. ما اظن، وما اظن الساعة قائمة، انت تقول قيامة قيامة، نعمل حاجة عشان نلقى القيامة، ما اظن يكون في حاجة اسمها قيامة. ولو افرطنا ذاته قال في قيامة، ولئن رددت الى ربي في الاخرة على زعمك، زي ما قلت في فيه برضه هناك لاجدن خيرا منها منقلبا، مرجع نلقى احسن واحد، زي ما انا هنا استحقيتها وجيت مستاهل لها، برضه هناك نستاهل اكثر. قال له صاحبه ذا المؤمن وهو يحاوره يجاوبه، قال اسمع، اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ انت كيف تقول ما في قيامه الا ما في قيمه؟ انت كان اصلك ما تراب، ثم بقيت نطفه، ثم بقيت علقه، ثم بقيت مره، لان عدم خلق منه، ثم من نطفة منين، ده المرحلة الثانية، ثم سواك بعد الأطوار دي شنو؟ عدلك وسيرك رجلا. ما تكفر بهم، لكن هو الله، طبعا هنا في لكن الكتابة بتاعتها اختلفت من بقية لكن المذكورات في القرآن، عاملين بالألف لكن أمر الله شنو؟ كروس، خلاص دليل على أن شنو بتقراها شنو؟ قراءة لكن. أهل العلم مختلفين بس في كون القراء إذا كان واصلت ولا وقفت فيها، تواصل فيها كيف ولا ما تواصل فوقها، خطينا بأن في الحتة دي. طيب نحن الآن في معناه، قال له لكنه والله ربي، الشيخ المفسر بيقول أصله لكن أنا، لكن أنا. إذا نقلت حركة الحمزة إلى النون، الحمزة دي ما فيها فتحة، شالوها دخلوها في النون، ها إلى النون، أو هذبت الحمزة شالوها ثم أضغمت النون في مثلها في نون، لكن شاعين في مثلها. هو ضمير الشأن تفسيره شنو؟ الجملة بعده، والمعنى أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. المؤمن بعاير الكافر، الكافر قال الله ما بيعيده، وقال وكان أفرطنا في عادة بل قال جنين هناك زي جنين زيدي. المؤمن بيقول له أنك إنت كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن أنا لقيت مؤمن بالله وما بشرك به شيء، لكن إنت اللي الله أداك النعمة دي، ولولا حلا ما كان إنت لمن دخلت الجنة بتاعتك الجنينة دي. إذ دخلت جنتك دي الجنة بتاعت الدنيا الجنينة يا شيخ، ما تقول جنة دي فيها بتاعت رضوان، لا لا ما يها. ها قلت عند إجادك بها هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما تقول لا ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فكشف وقع قال جنة دي ما أظن أن تنعدم شغل بس قاعد كمت، قال كان لو خشيت وقع تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الحديث من أوتي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها كده يا حزيلة، بل الأمارة صمها تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أدات أولاد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الزلال الصمها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال كم قلت الكلمة دي حاجة السوء تب ما بيشوفها إن شاء الله، ما تشوفه قاشن إلا خيرا. الكافر شنو قال؟ لو كان قلت الكلام ده إن ترني أنا ضمير فصل بين المفعولين، ترني ها أنا، شوف أنا ده ما جات أصلا تفرز، قال شنو بين مفعولين، لأنه ترني أنا ما ترى فعل، والنون هنا الوغاية، ما كان ترني هنا، هنا ما كان يكون في نون الوغاية هنا، لكن الضمير بتاع أنا ده في محل شنو يا أخوانا مفعول بتاع ترى الأول وأقل مفعول تاني، أنا دي جات شنو يا أخوانا في الفصل في النص، فوق علينا أقل من كمالا وولدا. لو كان إنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ها إن ترني بمعنى ما ترني كان أنا أقل من كمالا وولدا، ما كان قلت لي الكلام اللي قلت لي وإنت تتفاخر معي أنا اللي مال أكثر من مالك وأهلي أحسن من أهلك، لكن فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، مش شغلانة بس الجنينة، الجنينة دي أي ها الله قاعد بديني جنينة برضه، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ده جواب شنو؟ جواب الشرط إن بتاعت إن ترني بيك، ها عسى ربي أن يؤتيني خيرا، يؤتيني خيرا من جنتك، يؤتيني ده شنو؟ الجواب بتاع يؤتيني هو الجواب بتاع إن. ويرسل عليها حسبانا جمع حسبان اي صوائق من السماء، والجنين الثالثه ان شاء الله يسال قلت ما بتبيد ابدا ان شاء الله ربنا يرسل لها صادع ومساقع واحد صواقع عفوا هنا حسباء الحجاره سواء يعني ان يرسل عليها حسبانا، قال حسبانا اي صوائق من السماء يا هو صحيح، يرسل لها صواقع الصاقع ما تجد واحد واللي تكسر النخيل وتكسر الإنب كلكم ما تصبح عندك أي حاجة، فتصبح تبقى شنو الصعيد وطح زلق ملسع الشجرة ما فيها نهر ما فيها، لا يثبت عليها شنو يا أخوانا شيء، تب ما يثبت عليها شنو شيء، أرض ملسع لا يثبت عليها شنو قدر، قدر ولا شنو هناك قدم بس هنا في مين ساكر هناك دي هل بتنزلق الوطى فوقها تنزلق القرى فوقها إن شاء الله، قال الجنين بتاعتك دي الله يجعلها زينة، ده المؤمن قال الكلام ده. أو كمان الموية بتاعت الجارية دي شنو؟ أو يصبح ماؤها غورا، موية الجداول اللي بتقول عندك وعندك وعندك، إن شاء الله الموية بتاعتها تغور قال غورا بمعنى قائرا، شايف معناتها تغور، عطف على كلمة يرسل دون كلمة تصبح، قال هنا من حيث العربية ما بيصح العطف يكون على كلمة تصبح لكن على كلمة شنو يرسل، لأن قور الماء لا يتسبب عن السوائق، لكن يصبح دي يرسل دي تصلح أن يكون شنو أطفا عليها، شايف؟ فلن تستطيع له طلبا، إن شاء الله الموية بتاعتها تقول تهت ثاني يكون موي ذاته فوق ما دي ما بتقدر شنو تقدر تطلع طلبا حيلة تدرك بها لا تقدر تعمل بابور تطلع ولا تحفر لك الساق تطلع. آه ربنا قال وغيت بثمره وغيت بثمره وغيت بثمره بأوجه الضبط السالغ قال مع جنته بالحلاك فهلكت كلها. ربنا سبحانه وتعالى استجاب الدعاء بتاع رجل المؤمن وجال زينه فأصبح يغلب كفيه ندما وتحسرا على ما أفوق فيها. تعبنا فوقا بين البقر وجبنا الذهب واشتغلنا ليل ونهار يغلب يده كده زينه ها فأصبح يغلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة اسم جنته وهي خاوية ساقط على عروشها دائمها للكرم بأن سقط ثم سقط الكرم. لأنه قبل كانت شنو ياخذنا الشجر ما بتعمل عرش كان بقت كثير شنو ياخذنا ما تتعرش السماء كده ياخذ زيدا ويقول يا للتنبيه ليتني لم أشرك بربي أحدا بعد ما خلاص اتحدمت ولم تكن ولم يكن له فئة جماعة ينصرونه من دون الله إلا حلاكها. كان في ناس كان لو في ناس بيسووا كان نصروا الله قال ما في ذول نصروا لأنه ما في واحد ينصر إلا الله سبحانه وتعالى وما كان منتصرا عند حلاكها بنفسه. ها ربنا ورانا على أنه ذا المثال بتاع المسلم والكافر هنالك أيوم القيامة الولاية الولاية بفتح الواو قال النصرة وبكسرها قال الملك. كم قرينا هنالك الولاية النصرة لله وده ما عنده زول ينصره لأنه هو مأمون بالله سبحانه وتعالى. هنالك الولاية لله يقول هناك يوم القيامة الملك لله لله الحق بالرفع صفة لشنيا قلنا الولاية الولاية ما جاءت مرفوعة وبالجر صفة شنو الجلالة اللي شنو من دون الله لأنه هناك بقى بدل من المجرور بدل من الاسم الذي ورد فوق شنو يعني الحركة بتاعت الإعراب اللي هي شنو بتاعت الخط. هو خير ثوابا من ثواب غيره لو كان يصيب يعني ربنا داري يوريك لأنه البد الثواب خير من يؤتي ثواب والله. وخير عقبة بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين يعني خير من يجعل العاقبة بتاعت المؤمنين تكون أحسن عاقبة. أيوة ونسبه ما على التمييز حسين الأمن قال لك خير ثوابا وخير عقبة ثوابا وعقبا ديل كل يا أخوانا ديل للتمييز. واضرب سير ده المثال الثاني. الكلام ده قيل حصل حقيقة وقيل ده مثال المفسرون على ذلك وقع عليك لأن الكلام ده حصل يعني واحد زيد من الناس مؤمن والزيد الثاني شنو كافر أمر الثاني شنو كافر وزيد قال وأمر قال وحصل وحصل وحصل الكلام ده بالضبط كده ده على القول بأنه شنو واقع حقيقة وعلى القول بأنه مثال ربنا قال أنه ما مثل المؤمن والكافر إلا الزيد بس الحصل والما حصل زي ما ربنا ذكر شنو ما هو الزيد بس. ربنا قال واضرب لهم برضو صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا ها مثل الحياة الدنيا قال مفعول أول لأنه واضرب دي قال مفعول أول أيوة لأنه اضرب دي قال ما ضربها لأنه شنو من التصير والتصير يا أخوانا من شنو سيرته التين شنو بتشيل اثنين مفاعيل عشان كده هنا طلعها من الحسية للمعنوية. أها مثلا الحياة الدنيا كمائل ده مفعول ثاني مثلا مفعول أول كمائل مفعول ثاني ده المثال كمان بتاع الدنيا ما مثل إلا شنو يا أخوانا مطر جاء من السماء أنزلناه من السماء فاخترت به تكاثف بسبب نزول الماء نبات الأرض. طبعا المطر كان نزل كثير النبات بتاع الأرض يا أخوانا تكاثف الوادي كله يخضر ها ربنا نزل المطر والوادي كله بقى أخضر أو امتزج الماء بالنبات ها فروى وحصل بقى مروي وبقى حصل فأصبح سار النبات هشيما يابسا متفرغا أجزاؤه بعد ما بقى أخضر في النهاية بقى شنو قلنا يابس حشيم والحشيم يابس متفرغ أجزاؤه أنه الحولة من جات شنو قلنا بتحشم ومعناه بتكسر ده هو كلمة الحشيم بقى شنو كان الحولة ما شايف الأيام بتاعت الدرد كان الهوا جات الدويرة دي بتشيل شنو أخونا الفتاة بتاعه شنو أخونا ما تلف لفليه فوق ما شايف تحلق له تضروه وتنفره وتبرقه الرياضية والذات المذكور فتذهب به المعنى شبح الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرغته الرياح وفي قراءة الريح دجاج بالجن ودجاج بالمفرد يعني إذا الدنيا معناتها عبارة عن شيء ذو وقت معين و لحظات معينة ربنا يجعلها أنه جنوب اللحظات الأولى أنها السماء وأنها في النهاية تنتهي زي ما أنه الفتاة ده ينتهي بعد ما كان فوق الخضار وكان الله على كل شيء مقتدرا قادرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا جاه الجري كله في الدنيا قلنا شنو في المال والبنون في الحياة الدنيا بيتجمل بهما فيها الدنيا الناس دارين يتجملوا بيتجملوا بشنو بالمال والبنون حتى الكفار شنو قلنا ان كان ذا مال وبنين كده بس الجماعة أن ربنا مما عداهم المال وعداهم الولد وعداهم الصحة تغوا عشان كده ربنا قال ولكن ينزل بقدر ما يشاء كده هو زيدا والأخير يأتوا ربنا قال والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم جارين ولا حول ولا قوة إلا بالله لإسمع الباقيات الصالحات ما في زول يوم القيامة يقدر يجيب أجر أكثر منك إلا زول عمل أكثر منك كيف واحد قال أنا عندي حاجة بتجيب أجر ولا بتجيب هنا يعني ها يبقى شنو كان عندك حاجة بتجيب الأجر يا هذه بس لا عندي حاجة أنا بتجيب أجر أكثر من كده ما في هي الشغل ده أنا ما عرفت وفقت عرفه ده النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال ولا يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا أحد عمل أكثر منه إذا أكثر يعني مطلوبة مش كده هاتين لا من بيقول أكثر مطلوبة أها الممنوع لحد كم ما نتجاوزه لا الأدب ما يجوز أنا نعمله من الأذكار مالي خلاص كان كده إنه يعرفنا أنه الباطل بتاع شنين أخوانا قدرة الزجر بلا صوفية الزر اللي بيقول الكلام ده المفروض كتبه كلها يحرفوها ما يقولوها أنه ما عنده أيها تغرق بس كلها كلها يحرقوها ما في اي فائده انت بدي اكتب كتاب لابن الاخير ويسوي ايش؟ الا احد عمل اكثر منه يعني يوم القيامه كل واحد يجي شنو؟ ما في حاجه اسمها باهلي ولا بقبيلتي ولا بجنسي ولا بانكرتي ولا برقبتي بس شنو الفاسد بالعادات دي ياخذ بس نمره واحد يعني اذا الشريعه دعتنا لكون العدد دي يكون بسيط ولا يكون كثير؟ يكون كثير تبقى هم تقول لانه كثرت شنو في ده؟ والحديث يقول اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون خير عند ربك شوف انت كما خير عندك الكثرة منها خير عند ربك هناك ثوابا وخير امله اي ما يامله الانسان ويرجوه عند الله تعالى في الثواب ما في حاجة احسن عند ثواب اكثر منه وهذا تتأمل تلقاه عند الله عز وجل بأكثر من شنو من الباقيات الصالحات معلش واذكر يوم يعني ويوم معناه واذكر يوم يوم منصوبة بفعل شنو محذوف ربنا قال تسير الجبال نسير الجبال كم قلنا تسير يكون الجبال لأنه نائب الفاعل لكن كم قلنا نسير نحن تبقى شنو الجبال مفعول ما نسير يذهب بها عن وجه الأرض فتصير حباء منبثا وفي قراءة بالنون وكسر الياء شايف تسير شايف ونسب الجبال تسير نسير نسير تسير الجبال نسير الجبال يسيروها كيف؟ قال يسحب بها من وجه الأرض الجبال ما قاعدة موجودة ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ يشيلوها من وجه الأرض يقشوها قش حتى زي القش النبات الجديد اللي بدأ ينبدها السلام ده شيل لك كدانكا ولا شيل لك كوريك كده تشيله طب تشيله المحل ده وتسيره تسيره من محله الجبال يقولنا في الآيات القرآنية انتبهوا عندها شنو عندها مراحل عندها شنو أطوار في يعني تسيرة المرحلة الأولى الناس بعد ما تقوم من قبورة الجبل بيرجوه واقف على حيله عشان ربنا يوريك الحول والشدة في يوم القيامة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحابة. المرة الأولى هو قاعد واقف على حيله تظن شنو جامد زي ما هو، ربنا بيسحب منه القوة، يبقى التخن بتاعه والقوة بتاعته والصلابة بتاعته دي كلها اتحطت منه، شايف؟ وإذا الجبال شنو؟ إلى هنا بتاعت المصلاة نصفت، نصفت يبقى شنو تتحايل زي الرملة لما تكون عالية مرتفعة شنو تتساقط، لما تتساقط بعد ذاك تبقى شنو، وبعد ما تتساقط دي هو ترجع تاني لك ويسألونك عن الجبال فقل نصفها ربي نصفا فيذرها قاعا صفصفا. شوف المرحلة الأولى ما واقفة على حيلة، المرحلة الثانية شنو الجلادة والدغام شنو الصلاة والصلاة دي كلها انتهت، تبقى شنو أخونا نصفت تتناصف كده تتحايل تلا تلا تلا كن وقعت في الوقت شنو تساوى شنو مع قاع صفصفة، القاع هو سبيعة صفصفة لآلي لواتي العالي بتاع هنا بتاع الجبل ده كله ما في خلاص بقت الوقت شنو صفصاف بمعنى شنو مستوية. ثم بعد ذلك وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة، يلا يا عادي هناك كمان شنو كالإهن المنفوش لأنه مبصوصة ماشية في القبار زي الإهن المنفوش اللي هو الصوف المنضوف اللي ما فوق أي حاجة كده وزيرة الله للأطوار. عشان كده الآية لما تخبر عن شيء وتاني تخبر عن شيء ديش شنو تتحدث عن الأطوار بتاعها واقع علينا. ربنا بيقول كده اذكر بعد ما ربنا سبحانه وتعالى مع الآية المناسبة بين الآيات دي والآيات السابقة شنو مع أنه ذكرت آية زول بينكر البعث، وربنا سبحانه وتعالى داير يوريك ان البعث فيه بل البعث فيه وفي اشياء بتعتري الناس يوم البعث، ربنا يورينا ليه شنو انه من الاهوال اللي بتعتري الناس انه ربنا يسير الجبال وترى الارض بارزه ظاهره ليس عليها شيء من جبل ولا غيره ده بروزه مش انها تطلع من تحت لا حسما مخفيه، فده اين كده بتعين الشجر بس اين كده ما بتشوف البنيان بس اين كده ما بتشوف النبات بس نبات حسما قطع الوطا اليوم ده شنو لا في شجر ولا في نبات في شنو بيشيلها شنو بيشيلها إن زلزلة الساعة شيء عظيم كده تضطرب تضطرب ما تخلي بنيان إلا ترميهم الدسيخ ولا مات الدسيخ الأسمنت ولا مات الدو كله إلا ترمي تبقى شنو ده بارزة. وحشرناهم المؤمنين والكافرين كلهم فلم نقادر لم نترك منهم أهدا كل واحد ما بعد يقول يا خامش نحن ذل ما في تذل ماشين يتذاتكم. وأردوا على ربك صفا حال المستصفين كل أمة صف ويقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كده يقال لهم على لسان الملائكة أي فرادة حفاة أراتا قرلة أي ظلها فيان سفنجة وينا ما عندك سفنجة هنا جلابيتي وينا ما عندك جلابية هاوشن غرلا أقرل كل ظلم مطحر. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة أراتا قرلة. سيد عشر رضي الله عنه قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. الرجل ينظر للمرأة ولا مرأة تنظر لها لرجل لكن ربنا يكرم. في رواية في البخاري في صحيح مسلم أن أول من يقصى هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة فأقصى حلة من حلل الجنة. انتوا اريانين اما الانبياء ربنا يكرمهم من الحشر. ها النبي عليه الصلاه والسلام يقصى حله من حلل الجنه ثم اقيم ان يمين العرش ليس احد من الخلائق يقوم ذلك المقام وقيلي يلبس الحله قريشات كنت تحت الدنيا دي كلها ماله ما بتشتريها. يلا الناس كلهم يجوا شنو ربنا يقول لهم جيتونا زي ما نحن هاجبين خلقناكم كل واحد براه. الكفار كمان ويقال لمنكر البعث بل زعمتم ها أن لن نجعل بمعنى أن مخفف من الثقيل أي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث. جميل ما زعمين الكلام ده أنه ما في بعث وما في قيامة وما في وما في يقول يا أخي بتشم الوطن دائما يا أخي ليش شنو. ربنا قال ووضع الكتاب كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين كل واحد عنده كتاب وضعه له في يده أمسك. فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه يدرى ويشوف الفور ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات يا للتنبيه ويلتنا هلكتنا وهو مصدر قال لا فعل له من لفظه في مصادر إلا أفعاله في مصادر ما لا غنى. أصلا من تقول ضربا مصدر عنده فعل هو ضربة، لكن ويلتنا ما عنده شنوال يويل ويل ما عنده ما عنده فعل. ما لهذا الكتاب الشيخ نجيبيل القراءه كانت جات فيها خطأ، ما لهذا الكتاب، ما نقول هذا الكتاب، دينا في القرآن جاءت اللام منفصلة من هذا. حتى لو انت في غير القرآن وقلنا لك اكتب، ما لهذا الرجل يسأل هذا السؤال، تكتبها كيف؟ تكتب اللام لصقة مع شنو؟ مع الحاء. لكن ليه في القرآن هنا جاءت منفصلة؟ القرآن زي ما حوفز على معناه، حوفز حتى على حروف اللي كتبت. الناس كتبوا المصحف كان زمان كتبوا كده، لما كتبوا كده ما غيروها. وبعدين أخونا المصحف معناته محفوظ، ليش نأخونا به كتابته بس؟ ما لي هذا الكتاب؟ هل سمالي بتعملوها لصق ولا بتعملوها مفردة؟ تعملوها مفردة. ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها. هذا الكافر يقول كده. حتى شغل الصغار صغار صغيرة كله، أي كل الكلام ده موجود، عدها وأثبتها. زي إذا كانت تتعجب بأن الشغل لا تستطيع كله إلا يكتبه، هذا بس اللابتوب اسمه شنو ده؟ الاستوب ده الدول المتطورة شنو؟ ما في دول بتاع حركة يجي يقول لك في الشارع عشان يمسكك أنك أنت عملت مخالفة، عملت مخالفة بس شنو أخونا؟ اسمه شنو ده؟ الاستوب راهو يسجل ويدي رقم العربية وفي رادار شغال، اللي يمتلك دار ترخيص يقول العربية عندك مخالفات كذا كذا كذا، ادفع قروش. كان عبيد يوروك الأيام والصعاد واللحظات كذا وكذا كذا وكذا مبرمج. ده بني آدم سواه. هذا قلنا الكلام ثاني. أنا قلنا الكلام كده أو زي ده. نص. عربي تقدر تقول يا أخي ما في زول في ال هنا يستوب ده نفوس. تفوت معناه مخالفة ما دام ما عدى إشارة. إلا يوم تمشي دار ترخص، لما تمشي يقول لك يلا أدفع كذا. في عربات أسياد إلا خلوني. لأن المخالفات تعرف إن ممكن تجيب أكثر من قريش العربية جاء لأنها انتهت بس وخلاص خلى ترخيصة يمشي شكل عربية ثانية. ها ليه علماء الستة كونه يقول وجدوا ما عملوا حاضرة كونه ما لهذا الكتاب أصل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعصاب. هذا أمر يعني زي كأنه حاصل بين يديك لأنه رايح يحصل زي ما ربنا ذكره. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها عدها وأثبتها. تعجبوا منه في ذلك. الله قال وجدوا ما عملوا حاضرة مثبتا في كتابهم ولا يظلم ربك أحدا لا يؤاقبهم بغير جرم بل إنما عندهم جريمة ولا ينقص من ثواب مؤمن. وإذ منصوب بإذكر يعني شنو؟ اذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجد انحناء لا وضع جبهة شايف ها لا وضع جبهة تحية له شايف أشياء ده لدينا السلطة إذا شال من هنا شال من هنا وشنو عكس هناك. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. قيل الكلمة الجن شنو؟ قيل هم نوع من الملائكة. كم قلنا لأنهم نوع من الملائكة يبقى شنو أظن على الاستثناء يبقى متصل ولا منفصل؟ متصل. كم قلنا من الجن بمعنى ما من جنس الملائكة يبقى منفصل فالاستثناء متصل. وقيل هو منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا ذرية لهم. شايف ده الفيصل هنا أن جبريل أو أنا إبليس هنا أظن الاستثناء شنو أظن منقطع متصل لأن شنو عنده ذرية والملائكة شنو أخونا؟ ما عنده ذرية. الإمام الشافعي قال لي أنت يا مولانا الجن ده إبليس ده عنده أولاد عنده أولاد عنده مرة عنده هنا قال لي إرسل رأيته ما شهدته أنا. وقد كان ذلك تردد في المسألة هو لكن ثبت معه ده القرآن. يلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته بترك السجود. خلاص بقى فاسق. ده فسوق بتاع الكفر. في فسوق بتاع شنو يا أخوانا اللي هو إننا بتاع ارتكاب يعني محرم من المحرمات. ده فسوق خروج من الطاعة لكن ما كفر. أفتتخذونه وذريته الختاب لآدم وذريته والهادي الموضع لإبليس تتخذونه وذريته شايف